يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. نعم، وكان حديثنا بالأمس في بيان وتبيان معنى قوله جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع بقية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. وقوله جل من قائل إن الله يغفر الذنوب جميعا بعد قوله لا تقنطوا من رحمة الله يدل دلالة واضحة وراجحة على أنه هو وحده سبحانه جل شأنه الذي يقبل التوب ويغفر الذنب. نعم، فهو سبحانه الغافر الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب، ولا غافر لسائر المذنبين سواه أو عداه جل علاه. نعم نعم، يغفرها وإن كانت كبيرة ويسترها وإن كانت كثيرة. سبحانك يا الله. سبحانك يا الله. أعلم وأوقن يا فيلسوف أن اسمه تعالى غافر اسم من أسماء الله جل علاه. تماما تماما يا بنيتي. وأعلم أيضا يا فيلسوفي أنه لم يذكر في كتاب الله إلا مرة واحدة فقط في قوله جل من قائل: غافر الذنب وقابل التوب. نعم نعم، ومن شرف هذا الاسم وعلو قدره وسمو أمره أن السورة التي ورد فيها اسمه تعالى غافر سميت بسورة غافر. هو ذاك يا فيلسوف. ورغم أن اسمه تعالى غافر الذنب لم يذكر في كتاب الله إلا مرة واحدة، فإن مادة المغفرة ذكرت في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. تماما تماما يا بنيتي، وذلك في مثل قوله جل من قائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الواقع يا فيلسوف أن اسم غافر الذنب يتجلى أيمن وأبين ما يتجلى في حديث ذكره مكحول عن عمرو بن عنبسة بأن شيخا كبيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعم على عصاه فقال له: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى بلى يا رسول الله، وأشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر غدراتك وفجراتك. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم،